لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء السادس من لقاءات تفسير سورة المجادلة مع الآية 12 وما يليها من الآيات. يعني كنا بدأنا في الآية 12 والثالثة عشرة، ونستكمل بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذا هو النداء الأخير من نداءات الإيمان في السورة الكريمة، حيث أمر الله عز وجل من أراد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق بصدقة. طبعا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أورد آثارا كثيرة كلها تدل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي عمل بهذه الآية، لم يعمل بها قبله أحد ولن يعمل بها بعده أحد. وكل هذه الآثار غير صحيحة، لم يصح في ذلك شيء. ولعل الشيعة هم الذين وضعوا مثل تلك الآثار. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ونادى الله عز وجل الذين آمنوا، مع أن الآية نزلت في المؤمنين والمنافقين، يعني نزلت في شأن المؤمنين الذين كانوا يكثرون السؤال ومناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فيثقل ذلك عليه ويشق عليه، وأيضا نزلت في المنافقين الذين يتباهون بقيامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناجاته أمام المؤمنين، وكذلك هؤلاء المنافقون الذين كانوا يعني يلقون الرعب في قلوب المؤمنين عن طريق مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا أرسل سرية من السرايا أو أرسل بعثا من البعوث، فيأتي بعض المنافقين يناجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخاف المؤمنون أن يكون قد حدث شيء لذلك البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أو لتلك السرية التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ الآية نزلت في دول وفي دول، في المؤمنين اللي هم بيكثروا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقين الذين يناجون النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن يكون لهم مكان ووجاهة عند المؤمنين، وبحجة إخافة المؤمنين أيضا عن طريق إلقاء الرعب في قلوبهم بنشر الأخبار والشائعات عن البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أو السرية التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر الله عز وجل بدفع الصدقة، يعني ادفع، هتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ادفع. طيب الصدقة دي يا جماعة من يأخذها؟ لا يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتصدق بها هذا الإنسان الذي يريد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتصدق بها في مصارف الصدقة المعروفة، يعني على الفقراء أو على المساكين. وطبعا أهل الصفة كانوا في مؤخرة المسجد، فكان يتكفل بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الصفة هؤلاء مسلمون جدد جاءوا الإسلام حديثا وتركوا بلادهم وديارهم وهاجروا، فبالتالي ليس لهم مصدر رزق، ليس لهم دخل، فيؤويهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدون عملا وحتى يكون لهم دخل يقتاتون منه. دول أهل الصفة يعني، مش الجماعة الصوفية اللي هم بيتبنوا هذه الطرق المبتدعة الباطلة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالصدقة لا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه وعلى أهل بيته ليه؟ صدقة، يعني إيه؟ لا يأكل هو من الصدقة ولا يأكل أهل بيته من الإيه؟ من الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج التمرة من فم الحسين، وهو طفل صغير أخرجها من فمه، فقال نحن لا نأكل إيه الصدقة. وكذلك الميراث، يعني الأنبياء لا يورثون ميراثا ماليا، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه إيه صدقة. تمام. طيب، لما تصدق على بريرة رضي الله عنها جارية النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق عليها بلحم، تصدق عليها بلحم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتم رائحة اللحم، فقال ما هذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة. قال هي لها صدقة ولنا هدية. وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا، يعني ليعلمنا أن صاحب الصدقة الذي أخذها ملكها خلاص. يعني إيه؟ أنت تصدقت على إنسان، هذا الإنسان أخذ الصدقة صارت ملكا إيه؟ له. طيب إذا هو أهداها يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ليه؟ تغيرت اليد، تغيرت اليد. الأول كانت يد متصدق، وبعد كده لما ملكها الذي أخذ الصدقة أعطاها لغيره بنية الهدية، بنية الهدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي لها صدقة ولنا إيه؟ ولنا هدية. فالصدقة التي يصدق بها الذي يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لمن تجوز عليه الصدقة. أذكر طرفة حدثت معي في بعض المساجد، كنت أتكلم الكلمة بعد الركعة الرابعة في التراويح، فوجدت رجلا شحاذا يسأل الناس بعد صلاة العشاء مباشرة، يقول يا جماعة أنا رجل فقير ومحتاج وأنا من أهل البيت، فطبعا من أهل البيت الناس كلها هتديب، فطبعا أنا طبعا غيرت موضوع الكلمة اللي أنا هتكلمها بعد ركعة الرابعة، وحبيت أتكلم بقى عن الإيه الصدق على أهل البيت وهل يجوز أنهم يأخذوا منها ولا لا. والله أنتوا تعجبون من هذا؟ لا، ما يأتي هو أعجب. يعني هو لما تكلم بعد العشاء وقال هذا الكلام أنا ظننت أنه هو إيه خلص وراح مسجد تاني برضو يشوف يعني يلقط رزقه يعني. فالمهم بتكلم بعد الركعة الرابعة قلت يا جماعة احنا سمعنا الأخ بعد صلاة العشاء بيسأل الناس ويقول أنا من أهل البيت، ويا جماعة أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز عليهم الصدقة. فقال لا يا شيخ هي هدية. يعني ايه فقيه يعني فقيه. قلت له والله جزاك الله خيرا انت رجل فقيه يعني، بس هو الناس مش عاوزه تديك هديه. طيب اللي هيطلع من جيبه حاجه هيطلعها صدقه، بالذات في الوقت ده بيبقى الناس بتطلع زكاه الفطر او كده بغض النظر عن الصواب او الخطا، ولكن الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته لا تجوز عليهم الصدقه ولا الزكاه. تمام. يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر. يعني خير لكم هتاخد أجر على هذه الصدقة، وخير لكم حتى لا تشق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير لكم يعني أشياء كثيرة. طيب وأطهر، أطهر لقلوبكم، أطهر لقلوبكم، خدت بالك؟ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني لو إنسان عنده مسألة ملحة يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه مال يتصدق به، قلت لزوجتي مثلا أنت طالق، أو مثلا أصبحت جنبا وأنا جريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العيل إيه؟ السؤال. فهيعمل إيه طيب اللي زي ده مضطر ومعهوش فلوس يتصدق؟ فقال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. بما يرخص للفقير الذي ليس معه مال وعنده مسألة ملحة لا تتأخر، يبقى هو ده اللي ممكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يدفع إيه صدقة. لكن الأغنياء أو الذي معه مال يتصدق قبل أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله غفور رحيم، أي غفور لما مضى ورحيم بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. تمام. ثم يقول الله عز وجل أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أأشفقتم يعني أشق ذلك عليكم أو اشتد ذلك عليكم أو خشيتم الفقر من الصدقة. هتقول بقى كل ما تتكلم أنا وصلنا تصدق يبقى هتفتقر، هيخلص الفلوس بتاعتك هتخلص. ها طيب، فإذ لم تفعلوا يعني إذ لم تفعلوا يعني إذ لم يعمل أحد بهذه الآية. ودي يا جماعة لو حبيت تجيب مثلا لغز وتقول إيه حكم نسخ ولم يعمل به أحد، حكم نسخ ولم يعمل به إيه أحد، إيه هو؟ أيوة، فرض الصدقة على من يريد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ده حكم منسوخ ولم يعمل به أحد. معروف أن غالبا الشيء المنسوخ بيعمل به المسلمون فترة ثم بعد ذلك إيه ينسخ، لا دي منسوخة لم يعمل بها إيه أحد. خلاص طيب، فإذ لم تفعلوا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم إيه صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا في أول الآية السابقة قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم إيه صدقة، بين يدي نجواكم صدقة إفراد أهوت. خدت بالك نجوى دي تحتمل الإيه الجمع والإفراد. طب صدقة مفردة مش كده؟ يبقى كلمة إن صدقة مفردة ده قرينة على إن كلمة نجوى المراد بها الإيه الإفراد. حلو كده؟ طيب هنا أشفقتم أن تقدموا بين يدي إيه نجواكم صدقات، جمع صدقات هنا قرينة على إيه؟ على إن نجواكم جمع برضو، إن كلمة نجوى تنفع مفرد وتنفع إيه جمع للاثنين. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا، يعني إيه ما عملتوش كده، ما سألتوش النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ما تصدقتموش. وتاب الله عليكم يعني غفر لكم ما كان منكم من ضعف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثرة الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ينافي الأدب، وده من الأدب من جملة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جملة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت تقدم بين يدي كلامك معه صدقة، أن أنت حتى لو خفف عنك فأنت بتقلل من الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم إيه كثرة سؤالهم واختلافهم على إيه أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء إيه فاجتنبوا أو فانتهوا. تمام. ولذلك يا جماعة كان المسلمون يفرحون بالأعراب إذا جاءوا. ها ليه؟ الأعراب جاي مش عارف الحكم وحيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي مش هيدفع صدقة لأنه ما عرفش الحكم، خدت بالك؟ وبالتالي مين اللي هيستفيد؟ الصحابة رضي الله عنهم. فكانوا يفرحون جدا بمجيء الأعراب وسؤالهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني تاب الله عليكم خفف عنكم، خفف عنكم نسخ الحكم ده هو. زي إيه يا جماعة؟ زي الآية بتاع سورة البقرة، قد علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يعني إيه تاب عليكم هنا؟ يعني خفف عنكم الإيه المسألة الإيه النهي عن الجماع في رمضان كله ليلا ونهارا، حيث أباح لكم الجماع في إيه في ليالي إيه رمضان وكان محرما قبل ذلك. تمام كده؟ طيب في سورة المزمل ربنا عز وجل يقول إيه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فإيه يعني تاب عليكم، يعني تحولت الإيه الفريضة إلى نافلة اللي هو قيام الليل، يعني تحول من نافلة من فريضة إلى إيه إلى نافلة. تمام. يبقى تاب عليكم يعني خفف عنكم يعني نسخ هذا الإيه هذا الايه هذا الحكم يعني. تمام. طيب فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أقيموا الصلاة غير صلوا. سبق نحن تكلمنا المرة السابقة عن الفرق بين صلوا وأقيموا الصلاة، صح؟ فاكرين؟ طيب، وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة دي مجملة، مجملة إيتاء الزكاة مجمل. تفصيله فين؟ بعض تفصيله في القرآن، زي مثلا مصارف الزكاة، إنما الصدقات والفقراء والمساكين إلى آخره، تمام؟ وبقية تفصيله في كتب السنة، الأموال المزكاة وشروط الزكاة والمقدار المخرج والتفاصيل دي كلها موجودة في الايه، في السنة. يبقى دي مفسرة بالايه، بالسنة. طيب كده. طيب، وآتوا الزكاة، خد بالك، وآتوا يعني ايه؟ وآتوا أعطوا، يعني هتاخد الزكاة كده وتحطها في ايد الفقير كده، تمام؟ ما ينفعش غير كده. استدل بها الفقهاء على ماذا؟ على أنه لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة، واخد بالك؟ يعني ده سؤال مشهور، مثلا واحد عنده دكان، واخد بالك، أو واحد مستلف منه فلوس فقير، وبعدين هو عاوز يعطيه من الزكاة، فأقول والله ده هو عليه ليا 1000 جنيه، هل ينفع أن أنا أسقط 1000 جنيه من الزكاة؟ لا، لأن ربنا قال إيه؟ وآتوا، يعني أعطوا، هو أعلم بحاجته. ممكن له حاجات أشد من دينه الذي عليه لك، فهو أدرى بحاله، فأنت تعطيه الزكاة. بعد ذلك هو أراد أن يسدد لك جزءا من الدين من هذه الزكاة، ويسدد لك الدين كله. هنا يا جماعة زي ما يقولوا إيه، اختلفت اليد برضو. حتة اختلفت اليد دي مهمة جدا على فكرة، لازم ناخد بالنا منها، بتحل لنا مشاكل كتيرة جدا. اختلفت اليد إزاي؟ اختلفت اليد، المزكي أعطى المال بنية إيه؟ الزكاة، صح كده؟ هي زكاة. طيب، تملكها الفقير، لما يحب يعطيها، هل هيعطيها على أنها زكاة؟ لا، هو هيعطيها على أنها صدقة، أو يعطيها لسداد حاجة له، خدت بالك؟ يعني إيه؟ يعني ليست إيه؟ ليست زكاة، لأن اختلف إيه؟ اختلفت إيه؟ اليد، تمام كده؟ طيب، يعني إيه؟ يعني مثلا حضرتك بتطلع زكاة مالك وبتديها لواحد فقير، أنت حينما تعطيها للفقير أنت ماذا؟ مزكي، صح كده؟ واللي بتطلعه من إيدك ده زكاة، خلاص؟ طيب، الفقير لما أخذ الزكاة وحب يديها لحد، هيسد دينه أو هيتصدق بيها مثلا، أو هيهدي بها شيء لأحد، أو هيشتري بها بضاعة حتى لو من عندك أنت، ها؟ هو ساعة ما بيدفعها هل يدفع الزكاة؟ لا، أمال بيدفع إيه؟ الصدقة أو الهدية أو ثمن السلعة اللي بيشتريها. طيب، رغم أن دي أصلا مال الزكاة اللي أنت مديهوله، بس إيه هنا الفرق؟ اختلفت اليد، يد الغني يد المزكي، ويد الفقير يد المتصدق أو المهدي أو المشتري. خلاص تملكها، خلاص زال عنها وصف الزكاة، انتهت، فأصبح هو هيتصرف فيها بما يحتاج إليه، واخد بال حضرتك؟ واضح يا جماعة اختلاف اليد دي ولا إيه؟ تمام تمام. طيب، نعم، يسقط على الفقير دين غيره، ما اداش الفقير فيه يسد بيها دين تاجر تاني. لا، انت كده ما خدتش بالك. هو دلوقتي يا شيخ الزكاة ده اهي، الرجل اعطاها للفقير، الفقير تملكها، زال عنها وصف الايه؟ الزكاة، خلاص بقت مال ملك للفقير. هو هيطلع المال ده، هو هيطلعه يوديه فين؟ زي ما هو عاوز. اليد هنا يد ايه يا جماعة؟ يد منفق نفقة عامة، سواء صدقة او هدية او ايه، او او او مش يشتري شيء، او او يسد يسد الدين او كده، خدت بالك يا شيخ؟ انت حضرتك فقير، واحد ادك زكاة مال ورحت جبت اكل لولادك، يجوز اللي انت بتدفعه للراجل اللي بيشتري الاكل، اللي انت بتشتري منه الاكل ده، ايدك هنا ايد مزكي ولا ايد منفق؟ بس وصلت كده؟ وصلت. اه، اعتقد الاخ قصده شفنا ان هو ينفع المزكي يسدد الدين عن الفقير. لا، ما هو لا يجوز اسقاط الدين من الزكاه، ما هي المساله كده، مش دين على اي حد تاني، يعني يدفع لواحد مثلا الفقير عليه مثلا دين لحد عشان ده الفقير. هو الاصل انه لا يجوز الا اذا كان الفقير سفيها لا يحسن التصرف، في الحاله دي استثنوا انه ممكن تقضي عنه دينه. يعني واحد مثلا عليه ديون، لو انت اديت له فلوس هيروح يسدد ديونه خلاص. فخلاص ما فيش مشكلة. إنما واحد تاني عليه ديون كتيرة متلتلة واخد مالك ورحت انت مديله الفلوس راح رايح جايب مثلا لب وسداني وكده وبندق وفزدق وقاعد يجزجز واخد مالك، او العياذ بالله راح شرب بيها مثلا حشيش او خمرة او خد برشام او بتاع، خدت بالك؟ يبقى ده انسان سفيه، يعني السفيه مش شتيمة، يعني السفيه الذي ايه ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء ايه اموالكم، خدت بالك؟ فهو لا يحسن اليه التصرف. الحاله دي بس اللي استثناها اهل العلم كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، ان الحاله دي يجوز انك انت تدفع الدين عن هذا الفقير السفيه للدائن، غير كده لا يجوز. دي طبعا مساله مختلفه عن مساله اسقاط الدين من الزكاه، واضح يا جماعه؟ ماشي. طيب واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تشمل إقامة الصلاة وإداء الزكاة، مش كده؟ طيب يبقى ده من باب عطف الايه العام، لا العام، طاعة الله ورسوله ده العام مش كده؟ بالضبط كده، العام على الايه على الخاص، تمام؟ والله خبير بما ايه تعملون، أي خبير يعلم السرائر والظواهر، ها بما تعملون بما بكل أعمالكم، والأعمال تشمل ايه أعمال القلب واللسان اللي هي الأقوال وأعمال الجوارح. الرابعة عشرة من سورة المجادلة وما بعدها بإذن الله تبارك وتعالى. استمعنا الآيات في صلاة المغرب ونتناولها بالتفسير إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذا المقطع يتكلم الله عز وجل فيه عن أشر طائفة في الأرض وهم المنافقون. المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الإسلام والإيمان ويبطن الكفر والحقد على الإسلام ويوالي أعداء الله ضد أولياء الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ألم ترى استفهام تعجيبي، خلاص احنا عرفنا قبل ذلك ان الاستفهام اما ان يكون حقيقيا او ان يكون مجازيا، لو مجازي يبقى له غرض منه، فده استفهام مجازي وبالتالي الغرض منه الايه التعجيب، يعني اعجب يا محمد واعجب يا من تقرأ واعجب يا من تسمع من حال هؤلاء المنافقين. طيب ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ألم ترى الرؤية هنا رؤية يا جماعة، رؤية علمية وليست رؤية بصرية، يعني ايه ألم تعلم يعني اعلم، تمام؟ ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. هنا ترى اللي هو الفعل المضارع تعدى بإيه؟ بإلى، ما هو يعني إيه؟ هو فعل متعدي بيحتاج لمفعول على الأقل، لكن هو تعدى بإيه يا جماعة؟ في اللي بيتعدى بإلى، في اللي بيتعدى بأي حرف من حروف الجر، وفي اللي بيتعدى بالتشديد، وفي اللي بيتعدى بهمزة التعديل. فده فعل متعدي بإيه؟ بإلى. وهنا يا جماعة ألم ترى غالبا جدا جدا بيتعدى بإيه؟ بإله، وأحيانا يتعدى بنفسه، يعني الله عز وجل يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فهنا فعل ترى لم يتعدى به بإلى، بس متعدي، خدت بالك متعدي. أمر القيس يقول إيه تراني كلما طرقت بابها وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. هنا الشاهد من الشعر إيه؟ إنه تعدى إلى المفعول بتاعه بإيه؟ بدون إيه؟ بدون شيء. يعني تراني، ترى فعل مضارع والمفعول إيه؟ الياء، تراني ياء الإيه؟ المتكلم يعني، خدت بالك. طيب ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. تولوا من الموالاة، الولاء اللي هو بمعنى النصرة والطاعة والمحبة والمتابعة. ها يبقى هنا تولوا بمعنى إيه؟ أحبوا وأطاعوا واتبعوا ونصروا مين؟ الذين غضب الله عليهم. نصروهم على من؟ على المسلمين، وأحبوهم وأبغضوا ليه؟ المسلمين، وأطاعوهم وعصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوهم ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. طبعا قوما غضب الله عليهم هم الايه؟ اليهود. لماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. فكل من علم الحق من هذه الأمة ولم يعمل به كان فيه شبه من اليهود، ويخشى أن يحل به غضب الله سبحانه وتعالى. تمام كده يا جماعة؟ طيب ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ربنا عز وجل حذرنا من هذا التولي، فقال في الآية 13 من سورة الممتحنة آخر آية: يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. نهيه، قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. يأسوا من الآخرة المنافقون واليهود كما يأس الكفار من أصحاب القبور، كما يأس الكفار الأحياء من أصحاب القبور الأموات أن يرجعوا مرة أخرى لإنكارهم البعث، أو كما يأس الكفار الذين ماتوا ودخلوا القبور من عودتهم إلى الدنيا مرة أخرى. يبقى يأس دي تحتمل إن هم الكفار الأحياء، وتحتمل إن هم الكفار ليه؟ الأموات. الكفار الأحياء يأسوا من عودة إيه؟ آبائهم وأجدادهم إلى الدنيا من قبورهم. يأس الكفار الذين ماتوا من عودتهم هم إلى الإيه؟ إلى الحياة الدنيا. تمام. فربنا عز وجل نهى عن ذلك. قل أأنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وإيه؟ وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ها اللي هم المنافقون زي عبد الله بن سلول ابن أبي بن سلول لعنه الله، ها تولى اليهود، فترى كثيرا منهم ايه؟ يسارعون فيهم، يقولون نخشى ايه؟ أن تصيبنا دائرة. ووقف للنبي صلى الله عليه وسلم، ها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بني النضير يقتلهم لأنهم نقضوا الايه؟ العهد. فبالتالي وقف له عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأمسك بإيه؟ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد أوليائي، قال إيه؟ أرسلني. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلني سيبني، فقال والله لا أدعك حتى إيه؟ تتركهم. ها 700 حاسر ودارع تقتلهم في غداه، ها والله لا يكون، إني رجل إيه؟ أخشى الدوائر وهم أوليائي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هم لك على أن يخرجوا من المدينة. تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم حتى يخرجوا من المدينة. لما حضرت الوفاة عبد الله بن أبي حضره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألم أن يا أبا حباب ألم أنهك عن موالاة يهود؟ أنا مش حذرتك من موالاة اليهود؟ قال لم يواليهم أسعد بن زرارة ومات. شاف الغباء. طب يعني هو اللي هيخليك تموت من موالاة اليهود؟ ما كله هيموت. ها كذلك كان عبد الله بن أبي في مجلس مع عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كانوا الاثنين من أولياء اليهود قبل الإسلام. فعبادة بن الصامت يشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبرأ من ولاية يهود. ها فقال عبد الله بن أبي وأنا لا أبرأ من ولاية يهود. ها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ نصيب عبادة لك، يعني ضم على نصيبك من محبة اليهود نصيب عبادة بن الصامت اللي هو تنزل عنه خده لك. والعياذ بالله. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ طب إيه اللي عرفنا من دول المنافقين يا جماعة؟ قول الله عز وجل إيه؟ ما هم منكم ولا منهم. يعني هؤلاء الأولياء لليهود ليسوا منكم، ليسوا مسلمين. ليه ليسوا مسلمين؟ إيه يا ابني في إيه؟ أنت تبع مين؟ لا خلاص انا صابر عليها. بقول انت اللي عملت خبط. خلاص ما هم منكم ولا منهم. ما هم منكم يعني ليسوا مسلمين لانهم ابطنوا الايه الكفر. طيب ولا منهم يعني مش من اليهود، خدت بالك؟ ولذلك ربنا عز وجل فسرها في قوله تعالى في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إيه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يعني إيه؟ لا إلى المسلمين ولا إلى اليهود. ها مذبذبين ما لهمش مبدأ، ما لهمش مبدأ. يعني لو قامت الدولة على أكتاف الشيوعيين والعلمانيين هللوا لهم وطبلوا لهم، ولو قامت الدولة على أكتاف الذين يرفعون راية الدين قاموا وأذنوا في المساجد وخطبوا الخطب الوعظية، وده احنا شفناه يعني احنا رأيناه بأنفسنا. فهؤلاء يعني ايه يجرون مع الايه مع يعني مع الماشي يعني مع العيمة يعني احنا بنقول كده. تمام ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون على الايه الكذب، اللي بيحلف يحلف بالله مش كده، هم حلفوا بالله على الايه على الكذب. ازاي يا جماعه دي ازاي دي؟ قالوا ان هذه الايه انزلت في جماعه من المنافقين شتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في ظل حجرة من حجره وتقلص الظل عنه وعن أصحابه، يعني بدأ الظل يتقلص عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل ينظر إليكم بعين شيطان فلا تكلموه. قالوا فطلع رجل أزرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تشتمني أنت وفلان وفلان وفلان بأسمائهم؟ قال والله ما فعلنا، وسأدعو لك أصحابي. وذهب وجاء بأصحابه وحلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما فعلوا. ففيهم أنزلت هذه الايه هذه الآية ويحلفون على الكذب وهم ايه يحلفون على الكذب وهم يعلمون. يعلمون ايه يا جماعة؟ يعلمون أنهم كاذبون، خدت بالك؟ طيب المرة دي بس لا، ده منهج المنافقون، المنهج اللي تميزوا به الحلف الكاذب. يحلفون لا بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا إيه؟ مؤمنين. سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. تمام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب إزاي يا جماعة حلوا لي أنتوا اللغز ده؟ يعني المنافقون ماذا قالوا؟ نشهد إنك لرسول الله. هل هذه القضية صادقة أم كاذبة؟ يا أخي تنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ القضية صادقة. تمام؟ القضية إيه؟ صادقة. والله عز وجل أقر صدق هذه القضية. والله يعلم إنك إيه؟ لرسول. وجاب المؤكدات إن واللام المؤكدة المؤطئة القسم وكده. يبقى المنافقون قالوا إنك لرسول الله وربنا وقع لهم وأكد كلامهم إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون إزاي؟ إذا كان هم قالوا إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا أقر الكلام ده وأكدوا إنك لرسول الله، يبقى فين الكذب يا جماعة؟ هنا هم يقولون بأفواههم ما ليس إيه؟ في قلوبهم. يبقى دي نقطة ناخد بالنا منها إحنا لنا لنفسنا. إيه هي؟ أن الإنسان إذا قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كذاب. البعض يظن أن الكذب أن خلاف الواقع في الظاهر. لا، برضه لو لسانك خالف ما في قلبك يبقى أنت إيه؟ بتكذب، عشان تاخد بالك. واخد بالك؟ يبقى هم يا جماعة قالوا الصدق والله عز وجل أكد مقولتهم، ومع ذلك والله يشهد إن المنافقين إيه؟ لكاذبون. إيه الكذب هنا؟ إن هم خالف قولهم قلب قلوبهم، زي ما ربنا عز وجل قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا إيه؟ يكذبون. فين الكذب بتاعهم؟ في الآيات التي قبلها، ومن الناس من يقول إيه؟ آمنا بالله واليوم الآخر إيه؟ وما هم بمؤمنين. يعني قالوا بألسنتهم آمنا بالله واليوم الآخر لكن قلوبهم انطوت على الكفر، فبالتالي هذا كذب. مخالفة القول للقلب هذا كذب. دي نوع من أنواع الكذب مهم جدا نخاف على نفسنا منه يا جماعة. أنا عاوز أسمع الحكاية اللي الأخوات بيحكوها، والله شايف إنها حكاية مهمة نسمعوها، بس لو في حاجة مهمة ولا كده. خلصت الحكاية؟ طيب الله عز وجل يقول إيه؟ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا. ها؟ أعد الله لهم عذابا شديدا. ليه؟ إنهم، يعني لأنهم، يبقى جملة إنهم ساء ما كانوا يعملون إيه؟ جملة تعليلية. ها؟ إنهم ساء ما كانوا إيه؟ يعملون. إيه اللي عملوه؟ الفتن اللي عملوها بين المسلمين والوقيعة بين المسلمين، خدت بالك؟ واللي عمله عبد الله بن أبي في حديث الإفك، والوقيعة بين المهاجرين والأنصار، والدفاع عن اليهود وموالاة اليهود وتوصيل أخبار المسلمين لليهود. ويا جماعة ما حدث ضرر للإسلام ولا المسلمين أكثر مما فعله المنافقون. يعني مهما فعل الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لن يفعلوا ولم يفعلوا عشر معشار ما فعله المنافقون بالإسلام. تمام؟ يعني لو الموضوع بيننا وبين الكفار الموضوع سهل جدا، لكن الخيانة الخونة الذين يعيشون بين ظهرانينا ويتسترون بعباءة الإسلام وقلوبهم قلوب شياطين يحقدون على هذا ليه؟ على هذا الدين. تمام؟ نؤتى من قبل هؤلاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني ساء عملهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. يعني اتخذوا أيمانهم، أيمانهم الحلف زي ما سمعنا الآيات، ده منهج عندهم كل حاجة يحلف. ولذلك اللي يحلف كتير ده تبدأ أنت تشك فيه إنه بيحلف كتير، ده من صفات المنافقين. واخد بالك؟ ان اللي بيحلف كتير ده يعني يرى انه كاذب وبالتالي حاول يغطي الكذب هذا بالايه؟ بالحلف. تمام؟ اللي هي كثرة الحلف. طيب اتخذوا ايمانهم جنة اي وقاية. وقاية من ايه؟ هنا يا جماعة المنافقون يعيشون معادلة صعبة لا يمكن فكها. ايه المعادلة دي؟ لو هم تظاهروا بالكفر يبقى بالتالي هيقاتلوا وهيدفعوا الايه؟ الجزية، ويستحقون القتل على ما يفعلون من سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائهم للمسلمين. طيب ولو آمنوا وصدقوا في إيمانهم ها هم يخشون ايه؟ الدوائر، ويخشون من اليهود والنصارى وأعداء الإسلام. تمام؟ يبقى لا عارفين يؤمنوا عشان خايفين على نفسهم من أعداء الإسلام، ولا عارفين يكفرهم ويعلنوا كفرهم عشان خايفين من المسلمين، فعاوزين ايه؟ يوسطنوها كده، نظهر الإسلام ونبطن الكفر، نقابل المسلمين بالإسلام ونقابل اليهود بالكفر، يبقى احنا كده أمنا شر اليهود وأمنا شر الايه؟ المسلمين. طبعا يا جماعة كده هم ودوا نفسهم في داهية دنيا وآخرة، خدت بالك؟ فيعمل ايه عشان يعني يحفظ الوضع ده، الموازنة الصعبة اللي هو بيحاول يعملها دي الوهمية دي؟ يحلف، يكثر من الحلف، لأنه هو كاد المريب أن يقول ايه؟ خذوني، مش كده؟ طيب اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. فصدوا عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله في صد بمعنى فعل لازم، خدت بالك؟ صد هو عن الدين. يعني صد هو عن الدين يعني ابتعد عن الدين، وغالبا تستعمل صد على انها فعل متعدي، يعني صد غيره عن الدين، منع غيره عن الدين. طيب صدوا عن سبيل الله يعني ايه؟ يعني منعوا عن سبيل، منعوا عن سبيل الله. طيب خد بالك ايه علاقة الصد عن سبيل الله بكثرة الحلف عندهم؟ ان هم لما حلفوا، ودلوقتي هم متهمين بيه يا جماعة بسب النبي صلى الله عليه وسلم وبالطعن في الإسلام والقرآن، لو ثبت عليهم الجريمة وهم أعلنوا الإسلام هيحصل ايه؟ هيبقوا مرتدين، يبقى هيقتلوا. فهم بحلفهم هذا صدوا عن سبيل الله، أي منعوا حكم الله فيهم بالقتل حتى يستريح منهم المسلمون، عصموا دماءهم باليمين. يبقى صدوا عن سبيل الله وعصموا دماءهم باليمين أن يقتلوا، ولو قتلوا لاستراح المسلمون. ده تفسيره هو، واضح التفسير ده؟ طيب التفسير الثاني، فصدوا عن سبيل الله يعني منعوا الناس عن دين الله عز وجل، خدت بالك؟ زي مثلا الذين قالوا لإخوانهم إيه؟ وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم. خدت بالك أنت بيصدوا عن سبيل الله؟ بيقول لإخوانهم إيه؟ لو كانوا سمعوا كلامنا وقعدوا وما راحوش، ما كانوش إيه؟ قتلوا. وبعدين قالوا لإخوانهم المنافقين يعني، خدت بالك؟ طيب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة إيه؟ في قلوبهم. فهم بيخوفوا المسلمين من الإيه؟ من الإيه؟ من من من من الإسلام، بيصدوهم وبيخوفوا الناس من الإسلام عشان ما يدخلوش في الإسلام. الذين قال لهم الناس يعني المنافقون، إن الناس أي الكافرون قد جمعوا لكم أيها المسلمون فاخشوهم، يبقى تحبيط وصد عن سبيل الله هو. خدت بالك؟ يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، خدت بالك؟ يبقى صد عن سبيل الله على التفسير الثاني، أي منعوا الناس عن إيه؟ عن التمسك بهذا الإيه؟ بهذا الدين. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني فعلوا ذلك لأنهم إيه؟ ساء عملهم، اتخذوا عن فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين في سورة المنافقون، إنهم ساء ما كانوا هم يعملون. ها ربنا ربنا عز وجل يقول اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هنا يا جماعة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. مهين من الإهانة. طب ليه ما قالش أليم هنا في الموضع ده؟ ليه قال مهين؟ لأن يا جماعة هم يفعلون ما يفعلون بقصد ليه؟ كسب الوجاهة والرفعة بين الناس وإهانة المسلمين وتشويه الإسلام، فالجزاء من جنس ليه؟ من جنس العمل. أنتوا عاملين تهينوا الإسلام والمسلمين وعاوزين تاخدوا وجاهة على حسهم، لا أنتم الذين لكم عذاب مهين. هو عذاب في حده عذاب، وأيضا هو مهين يجمع لكم عذابا آخر وهو الإهانة. خدت بالك؟ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وكأن هم بيعملوا كل ده عشان يا جماعة عشان المزيد من الأموال والحفاظ على الأولاد. خدت بالك؟ طب هم بيعملوا كده عشان أولادهم وعشان أموالهم، هل ستنفعهم أموالهم وأولادهم عند الله؟ لا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار يعني كأنهم هم الملاك بتوعها، لا يفارقونها كما لا يفارق الصاحب صاحبه. ها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا. يوم دي منصوب على إيه يا جماعة؟ ذكرناها قبل كده على الظرفية، ده قول. قول تاني على إنها حال من أصحاب النار يوم يبعثهم الله جميعا. الثالث إنها حال من خالدون يوم يبعثهم الله جميعا. الرابع إن هي منصوبة على حذف الايه الخافض في يوم يبعثهم الله جميعا. واضح كده يا جماعة؟ طيب يوم يبعثهم الله، يبعثهم يحييهم بعد ايه موتهم، مش كده؟ يخرجهم من ايه؟ من قبورهم. طيب مش كان يكفي في غير القرآن ان يقال يوم يبعثهم وخلاص؟ ايه لازم جميعا يعني؟ جميعا دي يا جماعة لان هنا لو قال يوم يبعثهم بس احتمال انها تعود على المنافقين فقط، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ فلما يقول جميعا تشمل المنافقين واليهود، كل دول هيبعثوا يوم القيامة فيحلفون له كما يحلفون لكم. هنا يا جماعة المصيبة الكبيرة ان الانسان يكذب ويكذب ويكذب حتى يصل الى درجة ايه؟ ان يصدق نفسه، ان يصدق هذا الكذب، يعني هو عارف من اول انه كذاب بس من كتر ما بيحلف كذب خلاص صدق ايه؟ صدق نفسه. فتصور ان هو لما يحلف لنا ونصدقوه في الدنيا انه هيروح يحلف لربنا وربنا هيصدقه. يوم يبعثهم الله جميعا ايه؟ فيحلفون له، يعني يحلفون لله كما يحلفون ايه؟ لكم. يعني ايه؟ مفكرينهم هيخدعوا ربنا. الازمه الاكثر من كده ويحسبون انهم على شيء، يعني يظنون انهم على شيء من الحق من كتر الباطل اللي توغلوا فيه. خدت بالك؟ هم نفسهم اقتنعوا ان هم على حق، وهم اصلا من الاول مقتنعينهم على باطل، بس من كتر ممارسه الباطل وتعاطيه اقتنعوا انهم على حق ويحسبون انهم على شيء. الا انهم هم الايه؟ الكاذبون. الا انهم هم، ده تاكيد ضمير مؤكد اللي هو ضمير الفصل ده، يعني ما قالش الا انهم كاذبون، لا، الا انهم هم تاكيد، وجاب الكاذبون وكأنه ليس هناك كاذبون غيرهم، لأن الكاذبون أل الاستغراق، مش كده؟ فهنا طبعا مش هتنفع الاستغراق لأن في كذابين تانيين، فهتبقى إيه؟ للعهد الذكري، العهد الذكري. خدت بالك اللي هو هم اللي مذكورين دلوقتي، يبقى هم الكاذبون، ألا إنهم هم الكاذبون. طيب وكأن سائلا سائل، ما الذي حملهم على ذلك؟ ايه اللي وصلهم للدرجه دي انهم يعني ايه يودوا نفسهم جهنم كده؟ ها استحوذ عليهم الشيطان، يعني لانهم استحوذ عليهم الشيطان، اي استولى عليهم الشيطان، سيطر عليهم الشيطان. خدت بالك؟ تملكهم الشيطان. خدت بالك؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم إيه؟ ذكر الله. طب هم يا جماعة ما كانش بيذكروا الله؟ ده ربنا عز وجل قال ولا يذكرون الله إلا إيه؟ طيب فبيذكروا صح؟ هم ليه أنساهم ذكر الله هنا؟ أنساهم التوحيد، الذكر القلبي. والذكر اللسان أي حد يقول، لكن الذكر القلبي هو يقعد لما يقول 100 سنة لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسان وقلبه يكفر به، هل ينفعه ذلك عند الله؟ هو الظاهر ده بيحمي بيعصم ماله ودمه، مش كده؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى إيه؟ يشهدوا أن لا إله إلا الله، إيش في الظاهر؟ أنا ليه الظاهر والله عز وجل تعالى ليه؟ السرائر. خدت بالك؟ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني إيه؟ دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طب والباطن بتاعهم وحسابهم على الله تعالى. واضح يا جماعة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. أولئك حزب الشيطان، الحزب هم كل مجموعة اجتمعوا على هدف واحد. أي مجموعة اجتمعت على هدف واحد اسمهم ايه؟ حزب. تمام كده؟ طيب كلمة حزب في حد ذاتها هل تحمد أم تذم؟ ولا تحمد ولا تذم. الكلمة نفسها ها لا تحمد ولا ايه ولا تذم، لأن الكلمة تستعمل في المجموعة التي اجتمعت على الحق، وكذلك تستعمل في المجموعة التي اجتمعت على الايه على الباطل. صح كده؟ طيب اللي اجتمعوا على الحق اسمهم حزب. زي ايه يا جماعة في القرآن؟ خلينا في القرآن، خلينا في القرآن. ها أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الإيه؟ المصلحون. هنا وهناك في سورة المائدة ألا إن حزب الله هم الإيه؟ حزب الله اللي هم يا جماعة الذين اجتمعوا على الحق، ربنا سماهم حزب هو ومدحهم. صح كده؟ طيب وعاوزين دليل تاني على إن الذين اجتمعوا على الحق يمدحون واسمهم حزب برضو. يا راجل يا طيب الله يسامح، الله يسامح. احنا عاوزين يا جماعة كلمة حزب في المدح. الحزب كلمة حزب يا شيخ في سورة الكهف يا شيخ ها نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط. أي الحزبين أحصى لملابس وإيه؟ الحزبين دول مين يا جماعة؟ فيها لها تفسيرين، إما إن الحزبين دولت من أهل الكهف نفسهم، يعني أهل الكهف انقسموا الحزبين، حزب قال لبثنا يوما أو بعض، والحزب الثاني قال بعض يوم، اختلفوا. طيب هل أهل الكهف مذمومون يا جماعة؟ لا، فلكن هم كانوا سبعة، ففي ثلاثة اجتمعوا على رأي وأربعة اجتمعوا على رأي، فالثلاثة دول صاروا حزبا والثلاثة التانيين صاروا إيه؟ حزبا. الأربعة التانيين صاروا حزبا. خدت بالك؟ هل يمدحون؟ يمدحون، لأن أهل الكهف ممدوحون، مش كده ولا إيه؟ طيب فهنا كلمة حزب استعملت في مقام الإيه؟ المدح، زي ما سمعنا في سورة المائدة وفي سورة المجادلة وفي سورة الإيه؟ الكهف. طيب الحزب يستعمل في مقام الذم. خدت بالك؟ في سورة الأحزاب، سورة كاملة اسمها سورة إيه؟ الأحزاب. خدت بالك؟ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. الأحزاب اللي هم مين يا جماعة؟ القبائل العربية اللي جمعها حيي بن أخطب عشان قتال المسلمين، عصية وذكوان وغطفان وأسلم وقريش. خدت بالك؟ أكثر من 10,000 تحزبوا. يعني تحزبوا يعني تجمعوا على هدف واحد ضد الإسلام والمسلمين. هنا استعمال كلمة حزب في مقام المدح ولا في مقام الايه؟ الذم. خدت بالك؟ طيب لو الاثنين مع بعض، يعني بتتكلم عن الايه؟ عن الاثنين مع بعض، ان هم ناس اجتمعوا على خير وناس اجتمعوا على شر، يبقى على التفسير الثاني في سورة الكهف ها لنعلم أي الحزبين يحصل ملابس غمدة، على التفسير الثاني أن الحزب الأول أهل الكهف وهم المؤمنون الموحدون، والحزب الثاني الكفار الذين حاربوه. يبقى كده أي الحزبين بقت استعملت في الايه؟ في المدح والايه والذم، ايه والذم معا. خلاص. طيب يبقى كده كلمة حزب ما لهاش علاقة بالموضوع خالص، دي كلمة مجرد انها كلمة لغوية تدل على مجموعة اجتمعوا على هدف ايه واحد. كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، كانوا حزبين، حزب عائشة وحزب زينب. يعني عائشة كان لها حزب، ها، معها حفصة ومعها سودة، خدت بالك؟ دول حزب عائشة. وزينب بنت جحش رضي الله عنها كان لها حزب برضك، مجموعة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده واضح في سورة التحريم لما ايه، لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل او حرم على نفسه مارية وكده. فبالتالي يعني ايه، نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين. هل كده تذم نساء النبي صلى الله عليه وسلم عشان هم حزبين؟ خدت بالك ليه يا جماعة بنقول هذا الكلام ونوضح ونفصل فيه؟ عشان الناس تفهم ان المذموم ليست كلمة حزب لنفسها لذاتها. انت ممكن تبقى حزب وما انتش عارف، لو جماعة اجتمعوا على هدف واحد وما سموش نفسهم حزب، ايه المشكلة؟ يعني مثلا اصحاب دعوة معينة او اصحاب فكر معين او جماعة معينة او بلد معينة او مذهب معين، سموا نفسهم مذهب او سموا نفسهم جماعة او سموا نفسهم دعوة او سموا نفسهم طائفة، ما كل الكلام ده بمعنى ايه؟ حزب. ولا هي كلمة حزب اللي مذمومة لذاتها؟ لا. عشان ناخد بالنا بس يا جماعة، ودي فايدة التعليم الاكاديمي، فايدة التعليم الاكاديمي انه بيقصل لك المسائل، يقصل لك المسائل. لكن واحد يقول لك اصلا انا ايه ضد الاحزاب وضد التحزب، انت بقولك هذا تكون حزبا يا اخي، انت كده والمجموعة اللي زيك كده انتوا حزب، حزب ضد الاحزاب. وانت فكر نفسك كده، يعني ان انت رأيك ده لوحدك؟ لا، في ناس زيك كتير بتقول زيك كده، خدت بالك؟ انتم تكونون حزبا حتى وان لم تجتمعوا في مكان واحد، لكن اجتمعتم على هدف واحد، فبالتالي انتم حزب شئتم ام ابيتم. تمام كده؟ طيب. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. خلاص. طيب. ثم يقول الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ده المقطع الثاني بيتكلم عن مين يا جماعة؟ عن أهل الإيمان. خدت بالك؟ الذين يتبرؤون من المنافقين وممن ولاهم المنافقون، يعني ضد بعض. الأولانين كانوا بيتولوا الكفار ومعهم أجندات خارجية بينفذوها، ووسائل الإعلام والفتن اللي بيلقوها فيها على المسلمين، واخد بالك؟ واللي يوقف في حرب الإسلام وحرب الدين وحرب القرآن وحرب السنة، خدت بالك؟ دول عكسهم بقى، اللي هم يا جماعة الذين تبرأوا من المنافقين ومن جميع أعداء الإسلام. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يعني يحادون، يحادون من الحد، والحد اللي هو الايه الجانب، فيجعلون الله ورسوله في جانب وهم ايه في جانب آخر، خدت بالك؟ أولئك ايه في الأذلين، يعني يحاربون الله ورسوله، أولئك في الأذلين. ها، يعني ما قالش هم الأذلون، لا، أولئك ايه في الأذلين، في الأذلين، يعني كأنهم انغمسوا في دي تفضل ايه الظرفية، خدت بالك؟ ان هم احيط بهم الذل من كل الاتجاهات، خدت بالك؟ أولئك في الأذلين. طب الذل ده يا جماعة عبارة عن ايه؟ نشوف الآية التانية، قول الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، أخذوا وذلوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. خلاص. طيب إيه كمان؟ ألم يعلموا أنه إيه من يحارب الله ورسوله فأن له إيه أدي الأذلين تفسير الأذلين هو فأن له نار جهنم إيه خالدا فيها ذلك الخزي الإيه العظيم. خدت بالك؟ طيب ومن يشاق الله فإن الله شديد الإيه العقاب. أهو المشاقة المحدة مش كده ولا مش تم معنا واحد؟ ها؟ طيب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب الإيه عذاب النار. فيبقى كل الآيات دي وغيرها بتفسر الذل اللي يلحق الذين يحادون الله ورسوله. خدت بال حضرتك؟ أولئك في الأذلين. أبشروا يا جماعة بهذه الآية القادمة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله أكبر. كتب يعني حكم وقدر سبحانه وتعالى أن الله هو الغالب هو ورسله عليهم جميعا الصلاة والسلام. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أغلبن الغلب هنا يا جماعة غلبت إيه؟ غلبت اللسان وغلبت السنان. خدت بالك؟ غلبت اللسان ديت يعني الرسل وأتباع الرسل حققوها اللي يظهر على جميع الأمم بالحجج والبينات. أنت لما تقعد مع أي حد أنت مسلم على الحق في المناقشة بتجادل بتغلب لأن أنت معك الأدلة بتاعتك ومعك حاجتك. لكن ده على مستوى الأنبياء جميعا على مستوى المؤمنين جميعا في كل زمان ومكان. هو الذي أرسل رسوله الهدى ودين الحق ليظهره. الظهور هنا ظهور الأساس فيه ظهور الحجة والبيان. ظهور الحجة والبيان. طيب يا جماعة لكن الرسل مخصوصون بشيء آخر وهو الغلبة بالسيف والسنان، الغلبة في القتال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تطلعوا بحاجات غريبة صراحة. الله العظيم يا أخي ده حاجة عجيبة والله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. طيب إيه اللي هيخلي ربنا يغلب ورسوله؟ قال إن الله قوي عزيز. يبقى ده السبب. لا مش هينفع يا شيخ محمد، المفترض التليفونات تتلم يا شيخ محمد صح؟ لا عشان كده مش هينفع. اي تليفون يا جماعه هيدفع غرامه. ايوه هتلكك على الفلوس. كتب الله لاغلبن انا ورسلي لان الله قوي عزيز. يعني ان الله قوي عزيز يعني لان الله قوي عزيز. جمله تعليليه، تذيل ده تعليلي. طيب يا جماعه ربنا عز وجل قال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يبقى دي فسرت اكتر. اصل كتب الله لاغلبن انا ورسلي في الدنيا ولا في الاخره؟ مش عارفين ما بينتش. ولو ان مدام عامه تشمل الاثنين. لكن الثانيه فسرت اكتر في سوره غافر انا لننصر رسلنا والذين امنوا فين؟ وايه كمان؟ ويوم يقوم الاشهاد. يبقى ربنا هينصر المسلمين في الدنيا وفي الاخره. خلاص؟ طيب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تلاحظ يا شيخ في الآيات كلها إن ربنا استعمل مؤكدات كتير. يعني شوف هنا كتب بصيغة الماضي وده في حد ذاته خلاص الموضوع منتهي. ده ربنا اللي بيخبر. ده فيش مؤكد أحسن من كده. وبعدين كتب الله إيه؟ لأغلبن. اللام اللي هي المبطئة للقسم يعني والله لأغلبن. وكمان النون نون التوكيد لأغلبنا، ما قالش لأغلب أنا ورسل، لا لأغلبنا نون التوكيد، وبعدين أكد بكلمة أنا ورسل. كان ينبغي في غير القرآن قال كتب الله أن أغلب وخلاص، لكن كونوا يجيب اللام، كونوا يجيب نون التوكيد، وكونوا ينص على نفسه أنا، وكونوا يقول ورسلي، وبعدين يأكد ده كمان إن الله قوي عزيز. ده يا جماعة حاجة مؤكدات كتير هذه مش شايفين. طيب إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقومون الشهادة. إنا هذه إدنا مؤكدة، لننصر اللام خدت بالك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد هذه اللام مؤكدة، وقد اللي تدل على تفيد التحقيق عشان دخلت على الفعل الماضي، سبقت خلاص ربنا قدر ذلك، خلاص الموضوع منتهي. كلمتنا أي قضاؤنا وقدرنا لعبادنا المرسلين إنهم، هذه مؤكد إن لهم اللام وهم ضمير الفصل، المنصورون برضو الألف واللام دي، وإن تاني إن هي جندنا لهم اللام وهم الغالبون برضو. أنت واخد بالك شيخ المؤكدات كلها ليه؟ عشان ضعاف الإيمان يا جماعة. وهذه الآيات تدل على أن المستقبل لهذا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يتمن الله هذا الأمر ها حتى لا يبقى بيت مدر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. يبقى يا جماعة تشكوا في كلام ربنا؟ شكوا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله المستقبل لهذا الدين. وبعدين هذه الآية استدلوا بها على أمر مهم جدا. اللي عبر رسول الله سبحان الله ماشي. يا شيخ كفاية كده يا شيخ، مش هينفع كده والله يا جماعة، عيب كده والله، مش عارف ايه يا جماعة، اللي مش فاضلنا ما يجيش يا جماعة لو سمحتوا. جماعة اللي بتكلم في تليفونات او بيتكلموا مع بعض مش فاضلنا ما يجيوش، لكن كده ما ينفعش انك تأذي اخوانك وتأذيني معاك، ما ينفعش، انتوا مش صغيرين انتوا ناس كبار، عيب يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في مسألة مهمة العلماء استدلوا عليها بهذه الآية، إيه هي المسألة دي؟ أنه لم يقتل نبي في الحرب، يعني في حالة القتال لم يقتل نبي من الأنبياء. طب والأنبياء اللي قتلوا قبل ذلك قتلوا في مقام غير مقام الحرب يا جماعة، تربص بهم بنو إسرائيل وقتلوهم، والأنبياء اللي قتلوا تحديدا في بني إسرائيل فيش غيرهم ها، وكأي من نبي قاتل معه إيه؟ ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. تمام، فقاتل معه. طب في قراءة تعيين من نبي قتل معه ربيون كثير، قتل معه، قتل دي تعود على مين؟ على الربيين، ده ما فيهاش خلاف، خدت بالك. طيب معه، يا ترى قتلوا معه يبقى هو كمان قتل، ولا كانوا معه وقتلوا وهو لم يقتل؟ ها، هو كانوا معه وقتل تحتمل لغة، لكن القراءة الثانية بتوضحها قاتل معه ربيون كثير، خد بالك. طيب وبعدين حد يثبت لي ان النبي من الانبياء قتل في الحرب؟ مفيش. والآية تدل على ذلك، قول الله عز وجل ومن يقاتل في سبيل الله ايه فيقتل او ايه خدت بالك؟ يبقى اللي هيقتل مهزوم يا جماعه، وما هزم نبي في قتال قط، بمعنى انه ما قتل نبي في قتال قط، فيقتل او يغلب. يبقى يعني قتل يساوي الهزيمه، وعكسه ايه؟ ضده الغلبه اللي هي الانتصار. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا ايه عظيما. فمش ممكن نبي يقتل في القتال، لان كده هيبقى هزم. ممكن الجيش بتاعه يهزم ماشي، لكن هو ما يقتلش، والجيش بتاعه ممكن يهزم نتيجه لبعض الايه المخالفات زي ما حصل في غزوه احد، تمام. لكن النبي يقتل لا، ما يقتلش في الايه في القتال ابدا. طيب كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، قوي فيقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، عزيز لا يغالب ولا يمانع، لا يغالب ولا يمانع. يعني لو ألحق شيئا بأوليائك هل تستطيع أن تدفع عنهم؟ لا ما تقدرش. إذا كان العبد ممكن يعمل كده وأنت ما تقدرش تحوش عن أوليائك، حصل لابنك شيء من حد معين عنده قوة وعنده سلطة، أهو ابنك بس مش تعرف تعمل له حاجة، ليه؟ لأنه أقوى منك وأعز منك، فما بالكم بقوة الله وعزة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. احنا كده فضلنا آية، هنستأذنكم نأجل الأذان بعد الآية إن شاء الله. احنا بنأذن لنفسنا احنا هنا، يعني مش بنأذن ماشي. نعم طب حد يوصل بس للشيخ محمد. الشيخ محمد جاي. طيب احنا هنكمل الآية بس اللي فضله يا شيخ محمد بعد إذنك. الأخ أذن هناك ماشي أو هتأخروا الأذان لغاية لما نخلص؟ حتى لو أذننا هنستنى حضرتك. الله يرضى عليك شيخ محمد. الآية 22 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هنا يا جماعة ربنا عز وجل يقول لا تجدوا، تجدوا ده إيه يا جماعة؟ فعل مضارع صح؟ ماله؟ مرفوع صح؟ لأنه لم يسبقه ناصب أو إيه؟ أو جازم. ده معناه يا جماعة ان لا دي ايه نافية ليست ناهية، يعني يعني خبرية وليست طلبية، ليست انشائية. خدت بالك؟ يعني ربنا عز وجل يقول لك لا يجتمع الايمان بالله واليوم الاخر ومواد اعداء الله في قلب واحد. وصلت؟ لا تجد قوما ايه يؤمنون بالله واليوم الاخر ايه يوادون من حاد الله ورسوله. مش ممكن يجتمع، مش ممكن يجتمع الاثنين مع بعض. يعني مسألة الايمان بالله واليوم الاخر ومواد الكافرين ليجتمعوا في قلب الانسان، يا اما هيبقى ايمانه خالص لله عز وجل ما فيش فيه الا الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والبراء ممن سواهم ماشي، يا اما العكس يواد الكافرين يواد من حاد الله ورسوله ويحبهم ويواليهم وبالتالي يكره الاسلام والمسلمين. انما عشان الاثنين مع بعض يجتمعوا في قلب مش ممكن ابدا. وصلت كده؟ ادي معنى لا تجد قوما، ده اخبار ربنا بيخبر ان مستحيل انك تجد ناس بالشكل ده، انه يجتمع في قلبهم الايمان والكفر الاثنين مع بعض في قلب واحد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. طب يؤمنون بالله واليوم الآخر هو أصول الإيمان يا جماعة، أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كم أصل؟ ست. هنا ذكر لنا يا جماعة اثنين بس اللي هم يا جماعة الإيمان بالله اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر. ليه خص الاثنين دول بالذكر؟ لان الايمان بالله يستلزم منه ايه؟ الايمان ببقيه الرسل السته. ما دام امنت بالله يبقى هتؤمن بالملائكه والكتب والرسل وايه واليوم الاخر والقدر. خلاص ما دام امنت بالله هتصدق كل ما جاء عن الله عز وجل. طب خلاص يبقى لا تجد قوما يؤمنون بالله ويهدون من حق الى اخره في غير القران، ما كانش لها لازمه اليوم الاخر. لا، اليوم الاخر ذكر ليه؟ عشان الثواب والعقاب، عشان الثواب والعقاب يا جماعه، عشان اللي هيؤمن بالله واليوم الاخر يستحق الايه؟ الثواب، والذي يواد اعداء الاسلام يستحق الايه؟ العقاب. طب ايه الايه ديت مناسبتها لما قبلها ايه؟ دي يا جماعه رد على المنافقين الذين تولوا الذين غضب الله عليهم. واخد بالك يا شيخ؟ يعني ايه؟ يعني المنافقون ولو الذين غضب الله عليهم، مش كده؟ ولوهم واظهروا الاسلام. يبقى المنافقين عايزين يجمعوا بين ايه يا جماعه؟ بين الايمان بالله واليوم الاخر وبين موالاه اعداء الاسلام. فربنا بيفضحهم بالايه دي، لا تجد قوما يؤمنون، اللي هم المنافقون يعني، يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. اللي عنده ايمان صادق باليوم الاخر بالله واليوم الاخر مش ممكن يبقى قلبه مودة للكافرين ابدا. خدت بالك؟ كما قال الله عز وجل، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم ايه؟ ان اعلنوها ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تمام كده؟ لا، الا قول ابراهيم ده استثناء منقطع ملوش علاقه باللي قبل. خدت بالك؟ طيب، فهنا ده ده ده هو ان براء منكم، المسائل اللي ولاء والبراء يا جماعه لازم تبقى واضحه. ما ينفعش فيها المواربه، ما ينفعش فيها المداهنه، ما ينفعش فيها التعويض. لا، تبقى واضحه وصريحه كده. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ساعة ما تؤمنوا بالله وحده نبقوا حبايب، غير كده لا، غير كده لا. تمام؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إيه؟ حتة بقى القرابة. يعني ممكن أنت مثلا الكلام ده يبقى سهل في حالة ايه؟ لو الانسان ده انت ما تعرفوش، مثلا واحد يهودي او نصراني او اي دين من الديانات الباطلة، خلاص انا مش هنوليه، مش مشكلة. لكن لما يبقى ابوه او ابنه، ابوه كافر، ابنه كافر، اخوه كافر، الموضوع صعب. صح؟ صعب. هتكره ابنك، هتكره ابوك، هتكره اخوك. عشان ايه؟ عشان هو كافر وانت مسلم؟ ده امتحان صعب. صح ولا ايه؟ صح كده؟ امتحان ايه؟ صعب. يعني مثلا ايه؟ الايات اللي نزلت ربنا عز وجل بيقول ايه فيها؟ بيقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لياتينا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل. الايات دي بتتكلم عن مين يا جماعه؟ الوليد بن المغيره، وان هو من النار وفي النار ومن راس الكفار. ماشي، جزاك الله خير. ماشي كده؟ طيب، الايات دي نزلت في الوليد بن المغيره، صح؟ والايات دي مكيه ولا مدنيه؟ مكيه، يعني ثاني سوره نزلت سورة المدثر. ومع ذلك مين ابنه؟ خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي سلطه الله على المشركين. في ولاء وبراء يا جماعه اروع من كده؟ انه يقف يصلي كده اهو، خالد بن الوليد يقف يصلي كده اهو ويقرا في القران بعد سوره الفاتحه ايه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا. وبيتكلم على مين الايات؟ صح. صح. لا يفعل هذا الا ايه؟ مؤمن صادق الايمان، مش كده؟ يقول لك ولو كانوا ايه؟ آباءهم او ايه؟ او ابناءهم او ايه؟ او اخوانهم او ايه؟ العيلة او عشيرتهم. تمام. عاوزين أمثلة ولو كانوا آباءهم زي مين يا جماعة؟ زي أبو عبيدة بن الجراح عمل إيه رضي الله عنه؟ قتل أباه في غزوة بدر ماشي. طيب أو أبناءهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما لقيه ابنه عبد الرحمن بعد أن أسلم رضي الله عن عبد الرحمن أيضا ها، وقال يا أبتي والله لقد رأيتك في بدر فكنت أشيح بوجهي عنك ها، كرهت أن أقتلك، قال والله لو رأيتك لقتلتك. وكان أبو بكر بدور على ابنه عشان يقتله، واخد بالك؟ طيب أو أبناءهم أو إخوانهم زي مين؟ موسى بن عمير لما قتل أخاه عبادة في غزوة بدر، وبعدين لما كان مر على الأنصاري رجل من الأنصار يعني وقد أسر أخاه أبا عزيز، فقال له إيه أشدد وثاقة فإن أمه إيه ذات مال، فقال أبو عزيز أهذه وصاتك بأخيك؟ وكان مستني بقى إنه إيه مش فعله وفك أسره يعني، قال إن هذا هو أخي دونك، مفيش محاباة ولاء وبراء. طبعا يا جماعة ما ينفعش القيس ده على أهالينا لأن أهالينا مسلمين، عشان بس ما حدش ايه يعمل زي داعش وخد بالك ويقول لك اقتل امك اقتل امه، ده مجرمين خوارج جهله والعياذ بالله تبارك وتعالى، خدت بالك؟ طيب او عشيرتهم ها زي حمزه وعلي رضي الله عنهما لما قتلوا مين؟ عتبه بن ايه؟ ابن ربيعه وشيبه بن عتبه، خدت بالك؟ ودول من عشيرتهم. وزي ما حصل في أسارة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر فقال هم أهلك وعشيرتك، وأرى أن إيه نفديهم بمال نتقوى به على المشركين. عمر قال لا أرى ما رأى أبو بكر، أرى أن تمكن عليا من عقيل ابن أبو طالب أخيه فيقتله، وتمكن عمر من قريب له فيقتله، وتمكن فلانا من قريب له فيقتله، ليعلم المشركون أنه ليس في ديننا هوادة للمشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي مين؟ أخذ برأي أبي بكر، خدت بالك؟ وعاتبه الله عز وجل على ذلك، خدت بالك؟ فهو ده الولاء والبراء ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب رغم دفاعه عن الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إيه؟ اذهب علي بن أبي طالب قال له صلى الله عليه وسلم إن إيه؟ إن عمك الإيه؟ الشيخ الضال قد هلك، فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب فواري، خدت بالك؟ اذهب فواري. فطبعا يا جماعة هو ده الصدق، إن إن إن إن أنت ما توليش الكفار حتى لو كانوا أقرب الأقربين إليك. يا أيها الذين آمنوا ها لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أنا عاوز أجيب آية سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تمام كده؟ ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك إيه؟ يا سلام، شوف الشهادة الرائعة من ربنا، النعم بقى اللي جت من ربنا لدول عشان صدقوا في إيمانهم بالله وصدقوا في ولائهم لله والرسول والمؤمنين وصدقوا في برائهم من الكافرين حتى ولو كانوا أقرب المقربين وقدموا رضا الله على كل شيء. البشرات اللي جت لهم هو نسأل الله نجعلنا منهم أولئك إيه؟ ثبت في قلوبهم الإيمان. الله ها أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. خذ التاني يا سلام، ويدهم إيه؟ الله أكبر، بروح منه ها شرح صدورهم وأنار قلوبهم بالإسلام ها وهي كمان ندخلهم جنات، مش جنة واحدة يا جماعة، ندخلهم ايه جنات تجري من تحتها الانهار. امتى لحد امتى يطلعوا خالدين فيها؟ خذ كمان الله اكبر الله اكبر. ايه ده؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ليه؟ ليه ليه رضي الله عنهم؟ ايه مناسبتها هنا؟ ان الذين تولوا قوما غضب الله عليهم لما خالفتموهم انتم ها وتسبب ذلك في غضب الناس عليكم فكافأكم الله بان رضي عنكم. ايه رايك بقى، رضا ربنا ولا رضا الناس؟ سبحان الله. ها رضي الله عنهم وايه الله اكبر. ليس العجب ان ترضى عن الله، ولكن العجب ان يرضى الله عنك. فاذا رضي الله عنك ارضاك عن الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات عد يعني جنات جاهزه وتزين وتجهز وبتزداد حسنا يوما بعد يوم استعدادا لك ايها المؤمن الصادق. واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه ايه بقى؟ الاكنسين الختم. اولئك ايه؟ حزب الله. حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون يعني الفائزون. طيب اولئك حزب الله، هل في كشف اسمائهم يا جماعه؟ لا. اذا يبقى الاشاره دي لاشخاص ولا لاوصاف؟ اوصاف صح كده؟ لاوصاف، يعني من اتصفوا بهذه الصفات من الولاء والبراء ابرزها يبقى دول ايه؟ حزب الله. حزب الله. انا نضمن نفسي؟ لا. لا انت تضمن نفسك؟ لا. كلنا بنجتهد، ولذلك اسمع دي، لا يجوز ان نطلق جماعه على انفسهم حزب الله. ما ينفعش كده نتجمعوا كده كلنا ونقولوا خلاص ده احنا اصح دعوه ويلا هنعلن ايه شعار احنا حزب الله. ليه يا جماعه؟ ان احنا هنغلط صح؟ هتظهر لنا اخطاء جماعيه او فرديه. يبقى حزب الله اخطا، ينفع؟ لا. ما في حزب اسمه حزب الله يا اخي. اسمع بقى، غير اجزاء انطلاقه. اسمع يا حبيبي، خلي بالك. فما ينفعش ابدا حد يسمي نفسه حزب الله. ليه؟ لانك لو سميت نفسك حزب الله ها زي مثلا ايه هتسميه اسلام. اسلام هنا مفيش اسلام، واخد بالك؟ ايمان هنا مفيش ايمان. لا، زي مره كنت في الكليه فبنسال على مجله التوحيد كل يوم وانا معدي كده، فالمهم الست اللي بتبيع جراد عرفتني، فاول ما شافتني قبل ما اسالها قالت لي يا ابني مفيش توحيد، خدت بالك؟ فمعلش انت هتسمي نفسك حزب الله، يبقى اي غلط هقول لك حزب الله غلط، حزب الله اخطا، حزب الله خالف الشرع. ينفع ينجلع على حزب الله كده؟ عشان كده انت تحاول تتصف بصفات حزب الله لكن لا تسمي نفسك حزب الله، لان اي خطا هتخطئه انت سواء على مستوى الجمع او مستوى الفردي هينسب الى الله. كمان فيه تزكية للنفس، فيه تزكية للنفس، انت حزب الله وانت ايه دمارك، انت معصوم ولا ايه؟ ولذلك الشيخ محمد حفظه الله يعني لما ايام موضوع مجلس شورى العلماء قال والله هو مجلس كويس، فانت ما رضيتش ليه تضم ليه يا شيخ؟ قال عشان الاسم، الاسم فيه تزكية، وده طبعا ما ينفعش شرعا. فاكرين مجلس العلماء شورى العلماء؟ فاكرينه؟ ما رضاش يلتحق بيه عشان كده. تمام؟ فما ينفعش تسمي نفسك حزب الله. الاخ بيقول في جماعه مسمين نفسهم حزب الله الشيعة. طب هم حزب الله فعلا؟ لا طبعا. يعني حسن نصر الله واللي بيعملوه ده من من من محاربه اهل السنه ومحاربه الاسلام، واقوى يعني اشر عدو للاسلام الشيعة، وسموا نفسهم حزب الله، يبقى ينفع؟ لا ما يقبلش منهم. خلاص؟ فما ينفعش يا جماعه. اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من المفلحين، اللهم امين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في اي استفسارات في الايات؟ ها؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.